باب في حكم البيع بالتقسيط، وهل يلحق ببيعتين في بيعة؟ هذا بحث في حكم البيع بالتقسيط للدكتور محمد عقله الإبراهيمي، نشرته مجلة الشريعة العدد السابع، وهي تصدر عن جامعة الكويت. وفيه مباحث: المبحث الأول: معنى بيع التقسيط لغة وشرعا. أولا، في اللغة يطلق التقسيط في اللغة على معان منها: واحد، التفريق وحمل الشيء أجزاء، يقال قسط الشيء أي فرقه وجعله أجزاء، والدين جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة. اثنان، الاقتسام بالسوية، يقول الليث تقسط الشيء تقسطوا الشيء بينهم أي اقتسموه بالسوية، وفي العباب على القسط والعدل، وفي اللسان على العدل والسواء. فهو بهذا المعنى تجزئة الشيء إلى أجزاء متماثلة، كتأجيل دين بخمسمائة دينار إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه مائة دينار كل أسبوع. ثلاثة، التقتير، يقال قسط على عياله النفقة تقسيطا إذا قترها عليهم، وقال الطغماح كفاه كفا لا يرى سبب كفاه كف كفاه كف لا يرى سبيها مقسطا رهبة إعدامها. أربعة، والقسط الحصة والنصيب، يقال تقسطنا الشيء بيننا أي أخذنا أي أخذ كل حصته ونصيبه، ويقال وفاه قسطه أي نصيبه وحصته. ومن خلال استعراضنا لهذه المعاني يظهر أن المعنيين الأول والثاني هما أقربها إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي لبيع التقسيط، فهما يفيد أن تفريق الشيء إلى أجزاء على وجه من العدل والمساواة. وإذا كان الشيء المقسط هو الدين، فالمراد جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة. ثانيا، في الاصطلاح الشرعي من المعاني التي يمكن اعتبارها بيانا للمراد ببيع التقسيط في المفهوم الشرعي: أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فورا بسعر ومؤجلة أو مقسطة ومؤجلة أو مقسطة الثمن بسعر أعلى. التقسيط أي تأجيل الدين مفرقا إلى أوقات معينة. الثمن المقسط هو ما اشترط أداؤه أجزاء معلومة في أوقات معينة. ويبدو للناظر في هذه المعاني أن بيع التقسيط من المنظور الشرعي هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، على أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقا إلى أجزاء معينة وتؤدى في أزمنة محددة معلومة. بين التأجيل والتقسيط، لما وضح لنا في ضوء المعنى الشرعي لبيع التقسيط أن عامل الأجل عنصر أساسي فيه ناسب المقام، أن نبين العلاقة بين التأجيل والتقسيط. فالتأجيل هو تأخير دفع ثمن فالتأجيل هو تأخير دفع ثمن السلعة إلى زمن مستقبل، سواء كان ذلك الزمن شهرا أم عاما، وسواء أكان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات. أما التقسيط فهو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشتري على دفعات. وعليه يمكن القول بأنه يوجد بين التأجيل والتقسيط علاقة عموم وخصوص مطلق، ففي كل تقسيط تأجيل فالتأجيل هو العموم المطلق، وقد يكون في التأجيل تقسيط وقد لا يكون، فالتقسيط أخص من التأجيل.